ونعلم أنهم ما أرادوا سوءا، لكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ما في شك إن، لكن هم الذي يشفع لهم أننا نعلم حسن نيتهم وأنهم يقصدون الخير، لكن ما وفقوا له فيكونون ممن يجتهد فأخطأ، فله أجر. نعم. مع إثبات المعنى. نعم، إثبات اللفظ والمعنى. ها؟ نعم نعم. كما قد جاء. نعم. لا يا أخي، إذا قال نمرها كما قد جاء فهي ألفاظ جاءت لمعاني، ما جاءت ألفاظ بلا معنى، فإمرارها كما جاءت يقتضي إثباتها لفظا ومعنى. طيب ما خل استوى على العرش، جاءت على إيش؟ لا، ما هو أهل التفويض، على كلام المؤلف. جاءت لله، جاءت بلفظ دال على المعنى، إذا نثبت هذا اللفظ وما دل عليه من المعنى. واضح. نعم. هل نحكم تكفير هؤلاء الذين حكموا على قولهم؟ لا، ما نحكم. احنا ذكرنا في باب حكم المرتد انهم اذا انكروا كفروا، وان اولوا نظرنا، فان كان للتاويل مساوئ في اللغه العربيه فانهم لا يكفرون، وان لم يكن له مساق فان التاويل الذي لا مساق له في اللغه العربيه بمنزله الانكار. لكن كل شيء الذي يؤولون في هذا الباب ياتون عليه بشبه من اللغة العربية، مثل تحريفهم استوى إلى استولى، واستدلالهم بالبيت المشهور قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. لكن هم على كل حال هم ظلون في هذا الشيء. نعم. بالنسبة للوجه الرابع في إبطال استدلال بالعقل، أن العقول متناقضة فقد يوجب شيء وتمنعها أصلا، ألا يقال في رد هذا أن كما أن العقول تفهم النصوص فهم مختلف، فيرجع إلى العقل الذي وفق بالصواب، فيرجح بالعقول. إيه، لكن هم يرون الآخرون المخالفون يرون أن النصوص دلت على ما اقتضته عقولهم، هم أيضا لا تقول للنصوص أصلا، لا تظن أنهم كمثلك يرجعون للنصوص، أصلا ما يرجعون للنصوص، عندهم ما أثبته العقل من صفات الله ثبت، وما نفاه فهو منفي. بس إذا قالوا من أن العقول إذا اختلفت عندنا، نعم، فحن نرجح ننظر الأصل ولا خلفه. ما هو كل واحد منهم يرى أن العقل دل على هذا، فبأي عقل نرجع إليه؟ إلى عقل زيد أو عمر أو إلى من؟ الأقرب إلى الصواب. لا، ما يصير، كان ذاك يقول أنا اللي عند الصواب، يقول عقلك فاسد. نعم. يشري بها شيء آخر. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ولا نرد ذات من أقول في قول مبتدئ به جهول، فالعقل يحتاج من غير تحريم ولا تمثيل، فكل من أول في الصفات كذاته لأول ما إثباته، فقد تعدى واستقال واشترى وصاب في بحر الهلاك واخترى، ألم تر اختلافا. بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أنه لا يجوز الاعتماد في باب الصفات على العقل، وعلنا ذلك بعلة. نعم. يعني تناقض العقلاء فيما بينهم فيما يثبت وما ينفى، هذا واحد. نقول ان مقتضى العقل ان نرجع الى المنقول ونقدم على المعقول للمخبر. نعم، ان نقول لو حكم العقل في هذا لكان مقتضى ذلك ان نرجع الى المنقول، لان هذه لان صفات الله عز وجل من باب الخبر المحض التي يعتمد فيها على النقل المحض. نعم. لا رشد بذاته، كذلك

النقص عنها لأنها كاملة ما خلعت وليس لها بخلق وإنما حبسها حبس فيه. والله أعلم. حرنت يعني حرنت حرنت ما تمشي. نعم ايش مقصد؟ لا يا شيخ باقي. نعم كيف؟ لا لا ما بتعب لكن ظننت انه خلص الوقت. نعم اين؟ لا لا ما نقول انه جسم اصل ما نقول جسم حتى لو قلنا انه الشيء قام بنفسه ما نقول انه جسم. اي لكن ما نقول الله في جهه. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى: تعطل الاثبات يا خليل من غير تعطيل ولا تمثيل وكل من ايه الصفات كذاته من غير ما اثباته فقد تعدى واستطال ويسترى وخاض في بحر الخلاد وافترى الم تر اختلاف اصحاب النظر فيه وحسن ما نحاه من اثر فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى وصحبه فقل بهذا وكفى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فعقدنا الإثبات يا خليل من غير تمثيل من غير تعطيل ولا تمثيل. اولا قوله فعقد الاثبات ذكرنا رشيد قول المؤلف فعقد الاثبات ذكرنا انه نعم والتمام ان نقول نعم احسنت. طيب مثال الإثبات. نعم كالسمع والبصر بس اثنين. أحسنت. طيب النفي رحمة إبراهيم النفي مثاله مثل قوله نعم كالظلم والغفلة. طيب يلا عبد الرحمن ما لم يرد إثباته ولا نفيه ما موقفنا منه؟ كان صفة الكمال في تفسير شيء أول شيء لا ننفيه ولا ننفيه لكن بتصديق يعني هنا نبي يصلي لازم حتى وين فيه وين نفي وين فيه مثل الحين خطأ. نعم توقف فيه إلا إذا كان نفيا محضا يعني نقصا محضا هنا فيه. طيب إن كان نقصا محضا نفيناه حتى وإن لم يرد نفي لأن عندنا عبارة عامة وهي انتفاء النقص عن الله عز وجل. طيب وإن كان محتملا نستفصل لكن بالنسبة للفظ نتوقف فيه اللفظ نتوقف فيه لا نثبت ولا ننفي والمعنى نستفصل عنه. تمام. طيب الأخ مثاله يحيز الجسم. طيب هات الجسم لو قال لك قائل هل تقول إن الله جسم أو لا تقول فما جوابك؟ أصبر أصبر ما جوابك؟ هل تقول إن الله جسم أو لا؟ نقول في اللفظ لا نثبته ولا ننفيه. أحسنت. يعني لا نقول جسم ولا نقول غير جسم. طيب في المعنى؟ نعم يجب نفي لأن الله لا يتجزأ أجزاء يفتقر بعضها إلى بعض ولا تجزأ أجزاء يمكن انفصال بعضها عن بعض. تمام. أما إذا كان